أشرت إلى كلام بعض أهل العلم، يعني الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإجماع وصاحب كتاب الإحكام، وهو من كبار فقهاء الحديث، من كبار فقهاء الشافعية، يقول قد أفرط بعض الفقهاء فجعل التلاء مقامه، يعني مقام الزوج عندها، يعني عند الزوجة إذا تزوجها، عذرا في إسقاط الجمعة. وبالغ ابن دقيق العيد، ابن حجر ينقل عن ابن دقيق العيد يقول أفرط بعض الفقهاء وقالوا إنه عذر له عن الخروج من المنزل حتى لصلاة الجمعة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح وبالغ ابن دقيق العيد بالتشنيع على من يقول هذا الكفر. والحقيقة ورد يعني الحافظ ابن حجر يقول وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها إلى آخره، فكانه يقول إن التشنيع في غير يعني ليس ب لا لا يعني لا يصح التشنيع والإنكار على قول هذا القائل، لأنه قال إذا وجب المكر فأصبح واجب عليه البقاء وعدم الخروج، وإذا وجب عليه البقاء وعدم الخروج فكان عذرا له في أن لا يحضر صلاة الجمعة. لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف باطل. حقيقة الجمعة والجماعة لا يعني ليس من أعذارها وتركها يعني البناء بزوجة جديدة. نعم البناء المكوث 7 أيام أو 3 أيام إذا كانت يعني طيبا، هذا يعني عن المصالح الأخرى وعن الحقوق الدنيوية الأخرى، أما عن الواجب الشرعي الفرض، فرض الصلاة سواء كان صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، فليس ذلك من الأعذار المسبقة لوجوب حضور الجمعة ولا حضور الجماعة. نعم. بعد أن انتهى من هذا الباب وهو في مسألة القسم بين الزوجات، وفيه إشارة إلى أنه يجب القسم بين الزوج، يعني العدل في القسم بين الزوجات في الوقت في المكوث، يعني إذا مكث عند هذه ليلة فيجب أن يكون عند هذه ليلة أخرى، ولا يجوز أن يزيد الدار مع الأخرى إلا إذا كانت امرأة جديدة فيعطيها ما وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت بكرة فيمكث 7 وإن كانت طيبة فيمكث 3. يدخل أيضا يأتينا مسألة العدل بين الزوجات في القسم في الماء في الوقت والمكوث اللي هو يسموه المبيت، وفي النفق. قال باب ما يجب فيه التعديل، التعديل يعني العدل والمساواة، ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. الله سبحانه وتعالى قال يعني أمر بالعدل بين الزوجات، أمر بالعدل بين الزوجات، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيف والظلم، ويعني سيأتينا الأحاديث التي فيها تحذير من ذلك. ولكن فيه هناك أمور يجب أن يعدل فيها لأنه يملكها ويستطيعها، وأمور لا يستطيع أن يعني يعدل فيها لأنها خارج عن إرادته، كما ورد في حديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنسمعه الآن، وهو ما يتعلق بالميل القلبي والنفسي. عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، يعني الذين اجتمعنا عنده في يعني في زمن واحد 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، يعني إذا بدأ كان إذا قسم بينهن إذا بدأ فلا ينتهي الأولى حتى ينتهي من 9. فكنا يجتمعن كل ليلة، كان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم. يعني 9 نسوة، فإذا كان عند كل واحدة ليلة فسيغيب عن الأولى 8 ليالي. يقول كان يعطي كل واحدة ليلتها، أو يعني طبعا ليلتها بيومها، ويجتمعن جميعا في بيت التي تكون نوبتها كل ليلة، ولكن يعني كأنهن كضيفان عليها، يعني كنا في بيتها، ولكن يعني المسيس والدخول والمبيت والكذا يعني لعند صاحبة النوبة. نعم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، يعني يطوف عليهم يتفقد أحوالهم ينظر أمورهم، يعني ما يتركن نعم غير مسيس إذا دنا ودخل على بيته طبعا هنا زوجته يدنو ويلمس يعني من باب المداعبة يعني كما يفعل الرجل مع زوجته حتى يفضي يعني يمر على هذه وعلى هذه فيسلم ويسأل وكذا وربما مد يده إلى إحداهن ولمس ومس نعم من غير أن يصل إلى يعني ويقتصر على ذلك حتى يفضي يعني خلاص يذهب وينتهي إلى التي هو يومها فيبيت عندها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود بنحوه في لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن وهي التي تلك ليلتها متفق عليه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان وهذا في التحذير من يعني عدم العدل بين الزوجات من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا رواه الخمسة هذه الأحاديث التي سمعناها فيها مسألة يعني وجوب العدل في القسمة من حيث أيضا المدي يعني الزمان الوقت الذي يكفي الزوج صاحب العدد من الزوجات وأنه يعدل بينهن في ذلك وفيه إشارة في حديث عائشة هذا الذي تقول فيه إنه إذا كان إذا انصرف من صلاة العصر يعني إذا من آخر نهار من آخر النهار دخل على نسائه فيدنو من إحداهن إذن خلاص يعرف أن إحداهن هي صاحبة تلك الليلة إلى اليوم الثاني العصر طبعا هذا يختلف مسألة توقيته متى يبدأ اليوم أو متى يعني هل يبدأ من أول الليل أو من بعد صلاة العصر أو يبدأ من أول النهار ولو حدده طبعا ليس فيه حجر على ذلك إنما لو حدده بوقته إنه يعني عند فلان أو عند كذا من أول النهار مثلا إذا من أول النهار خلاص انتهي إلى أول النهار الثاني أو من أول الليل إذا بدأ من أول الليل يعني إلى أول الليل الثاني أو من صلاة بعد صلاة العصر وهكذا حديث عائشة فيه إشارة إلى أنه كان يبدأه من بعد صلاة العصر نعم قوله في الحديث الأول حديث عائشة عن أنس إلى 90 يقول فيه دليل على أن القسمة كانت بين 9 بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النساء اللاتي اجتمعن عنده 9 حرائر 9 نسوة نعم غير اللاتي تسرهن ولكن المشهور هذا من حيث القسمة لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 8 من نسائه وليس بين 9 بين 8 من نسائه فقط فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم من سودة يومها ويوم سودة سودة بنت زمعة إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ذلك الذي وهبته لها طبعا قبل أن يعني يحصل إرادة أو تفكير أو خشية سودة رضي الله عنها من يعني فراقه صلى الله عليه وسلم لها أو طلاقه لها كان يقسم لها كان يقسم لها ولهذا يعني يحمق ظاهر الحديث أنه كان يقسم 9 يوم كنا 9 نسوة فلما سقط حق سودة بتنازلها لعائشة رضي الله عنها أصبح يقسم بين 8 ويجعل لي يعني عائشة رضي الله عنها يومين لأن يوم يومها الأصل والثاني اليوم الذي تنازلت عنه سودة ولتنازل سودة أم المؤمنين عن يومها هذا قصة معروفة مروية منها هذه الروايات التي سنسمعها نعم يقول فيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها يعني يقصد أنه ليلتها التي هي لا عندها أو نوبتها التي هي عندها لا يعني لا يشترط فيها أنه لا ينظر إلى زوجاته الباقيات ولا يمر عليهن ولا يكلمهن ولا لا لأن تقول كان يمر فيقول لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها ولهذا كنا اجتمعنا كل ليلة في بيت صاحبة النوبة وإذا اجتمعنا حصل أنه يكلمهن ويخاطبهن إلى آخر وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة يجوز له يعني لا يمنع أن يدخل بيت أخرى في يعني في وقت نوبة إحداهن يجوز أن يدخل البيت الآخر ليتفقد شؤونه وكذا إنما المطلوب المبيت ليس له أن يبيت عند من ليست نوبتها قال ويجوز الدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة مذكور قوله في الحديث يميل الحديث ما كانت له امرأتان يميل لإحداهما قوله يميل لإحداهما فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، في أمر يستطيعه من النفقة والسكنة ونحو ذلك. قال الشيخ كالقسمة وهي القسمة في المبيت والطعام والكسوة، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث عائشة. نعم، وأيضا سيأتينا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني أو فلا تؤاخذني فيما لا أملك، سيأتي الحديث. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى وجوب القسم بين الزوجات، وجوب القسم بين الزوجات يعني أنه واجب ولا يجوز للإنسان مخالفته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. قصة سودة مسألة تنازلها طبعا سيأتينا في تفصيل، لأنه بعض أهل العلم قال إنها صفية، أن يعني التي كان لا يقسم لها صفية بنت حيين، وهذا ليس بصحيح يعني غلطه كثير من العلم ومنهم الإمام ابن القيم وسنأتي عليه يعني بعد قليل. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عمر قال قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فقلت لها لا يغرنك إن كانت جارتك، إن كانت جارتك أوضأ منك، يعني عائشة وجارتها يعني إما جارتها في السكنة لأن حجرتها يعني قريبة من حجرة حفصة، أو جارتها يعني ضرتها والضرة تسمى جارة، يقول لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. طبعا عن حديث عمر هذا فيه إشارة إلى أنه يعني أن يعني يمكن أن يكون للرجل ميل قلب وهوى يعني نفسي يعني مستحب أو مباح له لا يملكه، يعني القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والحب أمر حب المعنوي، حب القلب ميل القلب لا يملكه الإنسان، فلهذا لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه يعني كونه يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخرى يحبها أكثر، هذا ليس يعني لا يحضر عليه لأنه لا يملك. يبقى معنا قد يسأل أحدكم يقول طيب الحب الله سبحانه وتعالى يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فإذا الحب معناه مطلوب لله هو عقيدة وإيمان ومطلوب، ويؤاخذ عليه المسلم أنه إذا لم يحب الله لا يحبه، إن الله يحب الذي يحبه وكذا. لا، الحب الواجب المكلف به الإنسان هو الطاعة، حب الله يعني طاعته والعمل بما أمر، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. وبالتأكيد أن من أطاع الله وفعل ما أمر به واجتنب ما نهى عنه فهو محذر بذلك عن حب وميل. وغالبا ما يعني ما يكون الإنسان يعني يفعل ما يريده المحبوب، يعني فالشيء الذي تعلق به التكليف هو الطاعة. أما الميل القلبي فيما يتعلق بين الإنسان بين يعني الناس بعضهم مع بعض، مخلوقين بعضهم مع بعض، الرجل مع زوجته وحتى مع بعض أبنائها أو كذا، إذا مال قلبه إلى أحد الذين ينبغي أو يجب عليه أن يساوي بينهم في العطاء في المعاملة، إذا مال قلبه إلى أحد يعني الاثنين أو الزوجتين أو الابنين أو كذا فهذا أمر لا يملكه، إنما ولا فلا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على ما يستطيعه. فأحب هذه عن تلك، يميل إليها، يرتاح إليها، طيب زين لا شيء عليه، لكن لا يجعله حبه لها وميله إلى القلب لها أن يفضلها في العطاء في المبيت في كذا، لا. هذا هو الذي يقوله أو يعني أشار إليه الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلومني فيما لا أملك، وأشار إليه يعني كلام عمر إشارة أنه يقول لابنته، وهذه القصة ورد نحوها في مسألة يعني مسألة التحريم نزل فيها سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك تبتغي مرات أزواجك، يعني عندما تواطأت حفصة وعائشة كما في الرواية على أنهن يعني أن كذا يعني مسألة أنهن يقولن كذا شممنا رائحة من العسل إلى آخره. فيقول إن هذا كان بنوع من ميل أو بإعاز بين أو اتفاق بين حفصة وعائشة رضي الله عنها. فكأن عمر ورد في هذا ما يشير إلى أن عمر رضي الله عنه يقول لابنته لا تسيري مع أجارتك هذه لأنها أوضى يعني أجمل وأوسم، ها فهي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فعلت ربما قد يعني جمالها وحسنها إلى آخره يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت فلا قد لا يشفع لك الثاني. هذا الذي يريد يشير إليه عمر، يقول لو رأيتني يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة. هذه القصة وردت في مسألة يعني كأس العسل. فقلت لها لا يغرنك إذا كانت جارتك يعني عائشة رضي الله عنها أوضع منك، لا يغرنك يعني اتفاقك ويعني طاعتك فيما تفعله أو تريده منك عائشة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة في هذه القصة، لا يغرنك ذلك إذا كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعه الرسول ماذا صنع؟ تبسم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إكرام. فمعنى هذا إن الحب قد يكون يعني حب الزوج لزوجته أكثر من الأخرى، ولا شيء في ذلك لأنه أمر لا يملكه الإنسان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا. مرضه الذي مات فيه معلوم أنه مرض في حجرة عائشة رضي الله عنها ومات عليه الصلاة والسلام في تلك الحجرة. فكان يسأل وكأنه يشير إلى نوع استئذان من يعني زوجاته أن يكون في حجرة عائشة رضي الله عنها. أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه، فأذن له أزواجه يعني يكون حيث شاء. أنهم طبعا عرفوا من سؤاله أين يكون وهو في حالة مرضه عليه الصلاة والسلام، كأنهم يعني طبعا فهموا أنه وهم يعلمون أنه يميل إلى يعني حبا وتلطفا إلى عائشة رضي الله عنها. فلما ذكر هذا وهو بمرضه عرفوا أنه يحب أن يبقى في بيت عائشة أو في حجرة عائشة رضي الله عنها، فأذنوا أو فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، والحديث متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. هذا فيه إشارة إلى ما ينبغي للمسلم أن يفعله من حيث القسم فيما يملكه من نفقة وكسوة وسكنة وهدية وإطعام وغيره، لا يجوز له أن يفرق بين نسائه في ذلك. وأما ما لا يملكه من الحب والميل النفسي وكذا فلا حرج عليه في ذلك. وأن وهناك وسائل يعني يشير إلى أنه يعني حتى في السفر إذا أراد أن يسافر، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان إذا أراد السفر لا يأخذ واحدة منهن اتفاقا، ولا يأخذها أيضا يعني أي واحدة كيفما اتفق، وإنما يقرع بينهن يعمل القرعة. القرعة فمن يعني طلعت قرعتها خرجت معه. وهذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل في مشروعية القرعة في الأمور التي لا يعني يميز الحق لأحد المشتركين إلا القرعة. وهذا دليل قوي على مشروعية القرعة في الحقوق المشتبهة التي لا يتميز إلا بها. نعم. وكونه يعني الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا، أين أنا غدا، وقلنا أن فيه إشارة إلى إظهار رغبته في أن يكون عند عائشة، يعني هو كان يريد ذلك ويشير بهذا حتى يأذن له فأذن. يقول الشيخ وهذا واحد أنه يعني مجرد إرادة، إرادة فقط، إرادة تمييز إحدى الزوجات على الأخرى إرادة ولم يفعل، هذا لا حرج فيه لأنه أيضا من الأمر النفسي القلبي البعض يعني الذي لا يستطيعه، لكن لا ينفذه، لا ينفذه أراد ولكن لا ينفذه إلا إذا أذن أو أذنت الأخرى بما يريده، فلا شيء في ذلك ولا حرج. الشيخ يقول قوله إذا أراد أن نعم هناك يعني يريد يوم عائشة، فيه دليل على أن مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه، بل يجوز له ذلك، ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهم. هذا لا شيء فيه، لأنه ما دام يعني مجرد الإرادة ولم ينفذه لا يؤاخذ عليه. إذا نفذ يعني إذا فعل الفعل الذي فيه ظلم وحيف فلا يجوز، فلا يجوز. وإن أذن أو أذنت صاحبة الحق فهذا تنازل منها عن حقها، هذا أمر ظاهر يجوز لها ذلك، ويجوز للزوج أن يأخذه منها. قوله إذا أراد أن يخرج سفرا، مفهوم اختصاص الفرع بحال السفر، مفهوم هذا مفهوم المخالفة، يعني إذا أراد أن يخرج السفر أقرع بينهم. طيب وإذا أراد أن يعني وفي غير السفر هل تصح القرعة أو لا تصح القرعة؟ يعني مفهومه أنه خاص بالقرعة، ولكن الجمهور جعلوه واستدلوا به على خاص بالسفر، والجمهور جعلوه في السفر وفي غيره. القرعة فيما لا يتميز من الحقوق إلا بالقرعة فهو غير أصل فيه. نعم يقول وليس على عموم، بل لتعين القرعة من لتعين القرعة من يسافر بها، ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه، إذا أراد أن يقسم بين نسائه. نحن قلنا أنه إذا أراد أن يقسم قسمة المبيت في الزمن الوقت الذي لكل واحدة، إذا عطى واحدة ليلة أو يوم وليلة يعني أخرى مثلها، لكن هناك مشكلة أخرى تقول من التي يبدأ بها؟ ها؟ يعني بمن يبدأ؟ والبداية بواحدة فيها نوع تفضيل، البداية يعني كونه يبدأ بفلان دون فلان بواحد هذا فيه نوع تمييز، فبمن يبدأ؟ قال الشيخ أيضا يستخدم عملية القسم القرآن يصرع بمن يبدأ، وإذا فرع بمن يبدأ ثم استمر حاله خلاص انتهت. وأول مرة يعني قد يسأل سائل يقول طيب كل مرة كل يوم يعني يعمل قرآن؟ لا، إذا أقرأ بينهن مرة واحدة وبدأ بواحدة ثم يبدأ التسلسل خلاص انتهى، علم أنه يعني حيثما انتهى يعرف أن التي تليها يعني هي فلانة أو كذا. نعم واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور يعني بعض أهل العلم الشيخين يقول على الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. يقول قاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها. يعني هذا نقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى لأنها خطر يقول وقمار، يعني القمار هو اللعب المعروف يعني أو التعامل المعروف، لأن فيها مخاطرة ما يدري ممكن يكسب كثير جدا وممكن يخسر كل شيء، وهذا منهي عنه. الدخول في القرعة يقول لا يعرف مصيره، يعني ممكن ضربة حظ كما يسميها أو نصيب، لكن بما أنه طبعا هذا منهي عنه. الدخول في المجازفات التي لا تعرف أسبابها ولا نتائجها أو يغلب على ظن نتائجها في التعاملات هذا منهي عنه، يعني ولهذا بيع المجهول وبيع المعدوم ولو كان مثلا بثمن زهيد أو وكذا، ويعني هو القمار اللي هو مسألة ولها نصيب اللي الآن يعملوه الناس إلى آخره، يعني دخول فيه مخاطرة، إما أن يذهب ما تعطيه كله، وإما أن يأتيك أضعافه كثيرة وثلاثة، يعني مع العملية نفسها عملية العقد لا يترتب عليها الشيء طبيعي، وإنما يترتب عليها نوع مخاطرة أنت بحظك يأتيك ما يأتيك شيء كثير ولا إذا هو منك الكل يعني كل ماذا، هذا من هي يعني قمار. القرعة يقولون شبيهة بذلك مالك أو من قال عن مالك وعن الحنفية فيمنعونها ويقولون ليست لها أصل أو لا تصح، لأن الأدلة الشرعية منعت الدخول في عقود مجهولة أو في المغامرات التي لا أصل لها أو منها القمار. ولكن بما أنه قد ورد الحديث الصحيح بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، فيستثنى هذا فقط، يعني لا يقول واحد إن القرعة نوع من ضربة الحظ ونوع من يعني الدخول في شيء لا تدري يعني يأتي لك أو عليك، وقد جاز شرعا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهو جائز يعني في كل ما مجهول أو كل ما محل. لا، الأصل أن العقود المجهولة والمغامرات والمثمار ممنوعة، والقرعة مستحمة من هذا المنع. يعني إذا كانت هناك حق، إذا كان هناك حق مشترك بين شركاء، سواء كان يعني شركاء في مال أو شركاء في أمر معنوي أو كذا إلى آخره، أو زوجات في حق لهن أو حتى الأبناء يعني إلى آخره، وليس هناك وسيلة للفصل وبيان حق أحدهم عن الآخر يعني عن الآخر إلا بالقرعة، فتعين القرعة، وتكون استثناء من القاعدة العامة وهي النهي عن الدخول في القمار والحرام. ذكر الشيخ بابا آخر في هذا الباب في هذا المعنى، قال في معنى القسم بين النساء، قال: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. وهذا الذي قلنا أنه سيأتي في قصة سودة بنت زمعة، أو كما قال الإمام عطاء أنها صفية، وأرد عليه في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، والحديث متفق عليه، صحيح متفق عليه. وعن عائشة في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تقول عائشة رضي الله عنها إن سبب نزول هذه المرأة هي هذه الآية هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني ليس له فيها غرض وهوى يعني رغبة، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له يعني هي تظهر يعني تخشى منه أنه سيتركها لأن خلص يعني ما ليس له فيها غرض، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسط لي. تقول: هذه الآية نزلت في مثل هذا الحال، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. لا جناح عليهما يعني الزوجين، أن يصلحا يعني الزوجين بينهما يعني بين نفسيهما صلحا، اتفق على شيء يتغاضان عليه من المباح والصلح خير. وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه من خلق أو كذا إلى آخره، وفسرته هنا قالت: كبرا أو غيره، كبرنا وهي تشير إلى ما حادث سودة، ما يعني الذي لم يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أو الذي جعله يعني يفكر في طلاقها قيل أنه طلقها ولم يطلقها، هي أنها كبرت، ويعني ليس لسوء خلق فيها رضي الله عنها ولا شيء، ولكن يعني كبرت وكذا، فأراد أن أو خشيت أن يطلقها. تقول عائشة: فيريد فراقها لذلك، فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت: بل واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، إذا رضيت وهو رضي بذلك، متفق عليه. ثم وعن عطاء عن ابن عباس قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع يعني من النساء، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء بن أبي رباح التابعي فقيه مكة المعروف، قال: التي لم يقسم لها أو التي لم يقسم لها هي صفية بنت حيي بن أخطب، رواه أحمد ومسلم، هذا روى عن من قول عطاء انه قال: التي لم كان التي ما كان يقسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ايش؟ حق صفية. والتي ترك القسم لها يحتمل ان تكون عن صلح ورضي منها، ويحتمل انه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم، ان القسم لا يجب عليه لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. اذا هذه يعني هذا الباب وهذه الحديث سمعناها فيه، هل يجوز لإحدى النساء المتعددات يعني مع الرجل الواحد أن تتنازل عن قسمها عن يومها أو عن ليلتها لغيرها؟ نعم، ولا إشكال في ذلك، فلا حرج عليها في تنازلها عن حقها، ولا حرج على الزوج إذا تنازلت إحدى زوجاته أن يعطيه لغيرها. يبقى إن تنازلت عنه لواحدة معينة فلا يجوز له أن يعطي غير تلك المعينة، وإن تنازلت عنه مطلقا هنا عاد يرجع إلى أنه بلا اختيار. والقصة هنا في قصة سودة رضي الله عنها أنها يعني كما ذكرت عائشة في هذا الحديث، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلي بن سعد في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على الطريق يعني سودة، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما لي في الرجال حاجة كبيرة مسنة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك الله الذي أو فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. قال لا. قالت فأنشدك لما راجعتني، يعني تطلب مراجعتها. فراجعها قالت فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة أو حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الصحيحة الدالة على أن سودة رضي الله عنها هي التي تنازلت عن يومها أو عن قسمها لعائشة رضي الله عنها. أما قول عطاء إن التي ما كان يقسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صفية فقول ليس بصحيح، قد خطأه فيها أهل العلم. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني سبب ذلك الوهم، يقول هذا وهم من عطاء رحمه الله تعالى، وهذا دليل على أن الإنسان العالم مهما كبر وكثر علمه يعني يقع في الخطأ والوهم. عطاء يقول سببه له سبب، يعني ليس ما أتى به يعني اجتهادا من عنده أو كذا، ولكن لا هناك له سبب. الشيخ ابن القيم يذكر سبب هذا الوهم ويقول أنه كان قد وجد صلى الله عليه وسلم قد وجد على صفية شيئا، يعني وجد في نفسه. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحصل من بعض نسائه شيء يمكن أن يجد في نفسه عليهن. عائشة رضي الله عنها كانت تقول ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الناس بعد، يعني أحب الناس، يعني الناس طبعا بعد خديجة